الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا أن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي في من كتاب اللباس حكم لبس جلود ماشية الأنعام وحكم لبس جلود السباع والنمور، بينا أن الإهابة إذا دبغ طهر، وهذا في أهب ماشية الأنعام مأكولة اللحم، أما السباع والنمور فقد قرأنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لمن يلبس جلد النمر أو جلد السباع. واليوم معنا باب في الانتعال من سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وهذا له معنى. الانتعال أكرمكم الله من لبس النعل، والنعل هو الحذاء، النعل هو الحذاء الذي لا يغطي الفرض في الغسل من لبسة الرجل. الرجل من لباسها النعل والخف والجورب والجرموق والموق، كل هذه ألبسة أحذية. النعل الحذاء الذي لا يغطي فرض الغسل، وأنت تتوضأ ما هو المفروض في رجلك غسله؟ أين ما هما الكعبان اللي احنا بنسميهم بز الرجل؟ يبقى هذا محل الفرض. إذا من تعلى الإنسان حذاء ولم يغطي محل الفرض يقال له نعل. يعني أكرمكم الله نحن بنسميها إيه في العامية؟ بنسميها الجزمة أو الشبشب. الجزمة أو الشبشب يقال له نعل. أما إن غطى مكان الفرد يقال له خف، يقال له إيه؟ خف. ولذلك الخف يمسح إلا لبسه الإنسان على وضوء له أن يمسحه إذا أحدث، إن كان مقيما يمسح عليه يوما وليلة، وإن كان مسافرا يمسح عليه ثلاثة أيام بلياليهن. الخف هو الذي يغطي مكان الفرد يدخل فيه. أكرمكم الله لو واحد راح الجيش، البيادة بتغطي مكان الفرد أم لا؟ بتغطي. طيب واحد هنا في المدنية ولابس أكرمكم الله يعني جزمة برغبة مغطية مكان الفرد ولا لا؟ طيب والتانيين اللي بصبوا في المسلح اسمها ايه اللابسة؟ هي الترمبة. او لابس جلدة في رجليه وشغال بيها ومغطية مكان الفرد، هذه الا بساها على وضوء جاز له مسح ظاهرها ويصلي. اذا النعل هو الحذاء الذي يلبس في القدم ما لم يغطي الايه؟ محل الفرد. طب ومن ثم في الرواية اكثروا من النعال، فيها دعوة الى اتخاذ النعال حالة المشي. العلة في هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. يعني إذا ما لبس النعل ومشى كأنه راكب. كأنه راكب لماذا؟ لما في الانتعال من راحة القدمين. إذا مشى المرء حافيا بلا نعل يتأذى أو لا يتأذى؟ يتأذى، شوكة، حصوة كبيرة، طوبة، زلطة، يقوم يشعر بالرهق والتعب. لكن إذا ما لبس النعل أصاب الراحة كأنه راكب. لأن الذي يركب الدابة رجليه ماله من الأرض، بعيد عن الأرض. كذلك منتعل النعل بتبقى رجليه في مأمن من الأرض أم لا؟ في مأمن من الأرض. يبقى إذن في هذا دعوة إلى لبس النعال حيث إنها تسهل على الماشي المشي، وفي هذا كذلك وقاية للرجل من الشوك والأذى، فيكون مثل المنتعل مثل إيه؟ مثل الراكب. طيب إذن في هذا جواز اتخاذ النعل. تعالى لنوصف ما كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها قبالان. ركز، نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. ايه هم القبالان دولي؟ عارف القبال هو ايه؟ انت ما لبستش شبشب بصابع؟ في شبشب بصابعين، في شبشب بصابعين، صابع بيدخل بين الابهام واللي جنبيها. الابهام الرجل هو ايه؟ الصابع الكبير. في بلد ايه؟ في قبال بيدخل بين الصبع بين الكبير والجنبيه، وفي قبال بيدخل بين الوسط والجنبيه. فشبشب النبي صلى الله عليه وسلم نعله كان فيه قبالان، كان فيه سيرين، سير بيدخل بين الابهام والصبع الجنبيه، وسير بيدخل بين النص اهو والجنبيه، ولهما سير يربطهما من اعلى، ولهما سير يربطهما من اعلى. يبقى ده توصيف نعل النبي عليه الصلاه والسلام. قال أنس: إن نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له قبالان. إذن يبقى القبالان دولي زمام بين الصابع الكبير واللي جنبيه، وزمام بين الصابع الوسط واللي جنبيه، وبيربطهم من فوق سير بيربطهم من فوق سير، يعني يعني في هذا اللي انت بتراه اليوم ده مش حديث، ده مصنوع على اساس ايه؟ مصنوع على اساس قديم. وفي هذا كذلك دعوة الى الاستظهار، الاستظهار والزينة. يبقى واحد ايه اكرمكم الله شاري عنده نعل لكن حاطه في حسباته ماشي حافي، نعم حافظ عليه دوب وما يهمش رجليه، لا لبس النعل. ان الله جميل يحب الجمال. اليوم انت تصور الشباشب اليوم اكرمكم الله كثيرة والناس تتفنن في صناعتها، هذا كله من الجائز شرعا ولا حرج فيه. طيب ما احنا لو قرأنا برضو قبل كده كما قرأناها في الجنائز، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على المقبرة وهو ينتعل نعلا، قال له ايه يا صاحب النعل؟ اخلع نعلك. هو مش كان لابس نعل الراجل ماشي، لكن كان لابس نعل غالي وكان فرحان به، وكل ما يبص فيه يعجب، كل ما يبص فيه يعجب. والمقبرة محل عجب ولا محل التعظ؟ ومن ثم قال له اخلع نعلك، انت شايف نفسك ليه؟ هذا مكان لا يرى انسان فيه نفسه، هذا مكان عظة وليس مكان اختيال. فاذا ومن ثم في هذا كما هناك اختيال في الثياب هناك اختيال في النعال. ونحن في مصر هنا يعني الغالب علينا الراحة، لكن لسنا كغيرنا في امر الإلفاه، وخاصة القرى. يوم ما يبقى الواحد يعني لابس ويعني وشايف نفسه نعله بكام؟ بخمسمائة جنيه؟ يقول واحد جاب من خمسمائة؟ لا، في ناس نعناء، في ناس لابسة جزمة كانوا في الله الجزمة بعشرة آلاف جنيه هنا في مصر، بس في المدن مش لوحديها، كل واحد له نظام. مع أن كان في من المضحكات يعني كل واحد وإحنا ونحن في السفر، الله يرحمه وعمي شوقي أبو جود الله يرحمه، كان يعني كان تراني ترزي نعال معتبر وكان يفصل، فقلت لما الله يرحمه يا حجة فصلي لي جوز صنادل لعمي شوقي بعتهم لي الله يرحمه، عمي شوقي عمل لي صندل أبيض وبعته لي وأنا في السفر. طبعا هناك في الإمارات يعني مش فخفخة، لا ده فيه هناك لعبكة، العبكة يعني أقل نعل اللي هو اللي ضرب اللي ضرب التعب 500 ريال، والهندي راتبه 300 ريال. أيوة راتبه 300 والنعل بكام؟ أقل نعل 500. وفي ناس لابسة نعال ب 7000 و8000 و10000 وانت ماشي أصلا كانت درهم. فأنا في يوم رحت المسجد، مسجد عمر بن الخطاب ده كان أكبر مسجد يومها، وطبعا كان المسجد أنا كنت بصلي في الجمعة، فأنا رحت كان عندي درس الاثنين ثابت، رحت الدرس وتكلمت عن الإيه؟ عن سرقة النعال، لأن أشهر ظاهرة في الإمارات يوم ذاك سرقة النعال، أظهر شوف أكبر ظاهرة. يعني الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الله يحفظه دخل المسجد طلع ما لقيش النعل بتاعه، أكبر رأس مع زي ما لقيش النعل. فواحد قال له يا طويل العمر أديب في النعال ده، قال له لا رسالة وصلتني، قال له رسالة وصلتني وخلاص، يبقى هو عرف يعني ما دام انسرق يبقى معناها الشعب مضايق عليه، هو فاهم كده، قال رسالة وصلتني. فأنا ده بتكلم على شركة النعال، وبعدين أنا برضو خفت إن نعل يسرق، عملت إيه؟ وأنا داخل رحت قاسم نصين حطيت على كل باب فردة. ما هو بين البابين قرابة 100 متر، بين البابين قرابة 100 متر باب، وبعد 100 متر باب تاني، رحت باب فردة الأمريكي كده ورحت وأني جوه رحت حطيت فردة على الباب التاني. فطبعا الله اعلم كان ماشي ورايا، كان ماشي معايا، كان ماشي قدام مني، كان ماشي جوايا. خلصت الدرس وانا طالع لقيت ديت ولا جيت ديت، فراجل من اللي هم المحسنين يعني قال لي مطوع ظليت تقول وتبعد سرقة النعال حرام لغايه ما خربوك. لغايه ما جاتوك مطوع. دخل السياره هم هناك عندهم الظاهره منتشره, فدخل السياره يعني اخرج لي كده نعل قديم معاه كده, قال لي البس ده. هم باستمرار بيلبس, بيجيب نعل جديد في رجليه ينزل بيه السوبر ماركت واي دكان, وهو داخل المسجد يحط الايه الغالي في السياره ويجيب الايه التعبان. فانا بعديها عملت خطبه الجمعه سميتها كده, سميتها عالم النعال, سميت الخطبه عالم النعال, وكانت موافقه قبل عيد الاضحى باسبوع. الخطبه انا دخلت يعني ضمنت شهرا كاملا امشي داخل المدينه واسال عن كل ما يحدث في البيوت وفي الاماكن العامه. لقيت اكبر ظاهره النعال في الثمن وفي السرقه, وانا وجدت كذلك من الظاهره رقم 2 اللباس خاصه النساء. الرجال يعني اعلى لباس هتجيبه ب 200 درهم جلابية, 200 درهم وتبقى فخمه وشيك على الاخر, وممكن تجيب جلابية ب 20 درهم وبرضه تبقى كويسه. لكن النساء اقل ثياب للمراه يفصل فقط التفصيل العادي, التفصيل بسبعة آلاف درهم التفصيل. أنا يعني طفت محل محل لأن القماش رخيص. أنا أسأل يعني الدكاكين الخياطة إما أن يكونوا من جلاديش أو إيه أو سريلانكي أو هندي. أدخل أقول يا رفيق يا رفيق كيف يعني بكام الخام, الخام اللي هو إيه القماش. يقول لي مطوع الخام ما يعني ما غالي وايد. اقول له جاب كيف, يقول لي الخام ب 100 درهم. اقول له طيب التفصيل بكام, قال التفصيل فيه عادل خراب. سكت يا عم الراجل, يا عم الشيخ سكت يا عم الشيخ اطفي خالص. يقول التفصيل فيه عادل مو زين فيه خراب. اقول له كيف, يقول لي التفصيل ب 7000, القماش ب 100 درهم والتفصيل بكام ب 7000. واقل امرأة خليجية اقل امرأة عندها 250 فستان. فانا عملت الحسبة ورحت جاي معب مواضيعي وبالدليل, وطلعت فوق المنبر سمي خطبة عالم النعال وبينت. فالمواطنين هم اهل البلد يعني حاصوا حدث بينهم يعني هزة عنيفة, قالوا الشيخ دي اعرفوا المسألة دي. ومن ثم بعد الخطبه ديت كله بدا يعسكر في المسجد وعرفوا ان ايه احنا عرفنا ظاهره كبيره. لذلك بنقول لا مانع من ان تتخذ نعلا حسنا لكن بدون بدون خيلاء, بدون خيلاء. لما راه اختال في نعله قال يا صاحب السبتيتين اخلعهما. سبتيه نعم مصنوعه من ايه في اليمن وايه وشيك وقبها, ودخل بها المقبره يختال. والمقبره ليست محل اغتيال انما هي محل ايه عظه. طيب يبقى اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له نعل, كان للنعل ايه قبالا. طيب النعل لها اداب, من اول ادابها ألا تنتعل وأنت قائم. نقرأ الرواية عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ممكن يبنى لها رباط تقف ترفع ريك عشان تربط, تقول ممكن تقع ولا ممكن تقع, اتزانك يختار تقع. طيب الهون اعون على على على على اللبس, الاعون وانت جالس. طب لو تمكنت وانت قائم يبقى ما فيش اشكاليه تمام. لكن نهى ان ينتعل المرء قائما. ليه؟ لان بيعرض نفسه ليه الى الحرج. ممكن ظهره في في في توطيه كده يطوق, ممكن وهو واقف بعند خشونه يهتز يضع. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. كذلك نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة, في نعل واحدة. يعني نعل واحدة يعني شايل فردة ولابس فردة، شايل فردة ولابس فردة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يتلبسهم الاثنين يتخلعهم الاثنين. طب الحكمة في كده ايه؟ قالوا: اولا حتى يعدل في رجليه. شوف العدل فين؟ حتى يعدل في رجليه. لما البس الاثنين يبقى العدل واحد، لما اخلع الاثنين مش في واحد احسن من الثاني. ثانيا من حكمة لبسهما معا وخلعهما معا حتى لا تشق على رجل دون رجل، واحدة تبطش والتانية سليم. ما هو المناعة بتختلف. اللي هو ابويا وابوك لما كان طول النهار في البرشة كانت مناعة رجليه كاملة، يتخش فيها العصاية ما يقولش اف ولا اخ، تمام؟ حديدة مش حتى المسمار ما يأثرش، ليه؟ مناعة. لكن من يوم ما الارفاه زاد لو مشي على الحصيرة بتأثر، صح ليه؟ لذلك اليوم اصبح عندنا نعل للشارع ونعل حصيرة ونعل بيطلع بيه السلم ونعل بيطلع بيه السرير، وكل هذا تسبب في ضعف المناعة في البدن. الولد المترفع على الاخر خلاف اللي واقف في الشارع بياخد الباب، دي مناعته شديدة ما بيأثرش فيه اي حاجة. اما التاني عند عصة امسك راسه امسك رجليه الدكتور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. وهذا اولا حفاظا على رجلي وعدلا فيهما، ثالثا حتى لا يصبح إشارة سوء في المجتمع. واحد يقول شوف لهبل عامل ايه لابس فردة واحدة مش فردة، يبقى كده لما يقول لهبل ده أصاب شهرة؟ لا أصاب شهرة. شهرة ايه؟ شهرة سيئة. أصاب شهرة سيئة. يبقى لباس الشهرة يا جماعة كل لباس ها يشذ على اللباس العام. أنا ليا أقران ليا عمر من الناس إن وافقتهم وما خرجت عنه ما يعرفني أحد، لكن لو شذرت عن إيه عن أقراني أو عن عمري ولبست فردة ومشيت بفردة الناس يعرفوني ولا لا؟ يقولوا شوف الرجل، يبقى أنا كده اسمه لباس شهرة. ولباس الشهرة نهى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في أدب النعل روى أبو داود من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله. انا قلت اكرمك بالله الشبشب له سيرين، له سيران، السير اسمه شسع. طب انقطع شسع اصبح الصابع القدماني مقطوع، بيعمل ايه؟ رجليك بيطلع بره، رجليك بيطلع بره. طيب يبقى اذا انقطع شسع اما انت سلك بقت وتمشي في الاثنين مشي بطيء، واما ان تجلس وتصلح شسعك ثم تلبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. طب وأنا لما أقعد وأصلح سير السير للنقطع، ما هو مش كل مكان فيه سكافي، يبقى أنا هسكف ولا لا؟ هسكف. طب والتسكيف في حقي تواضع ولا كبر؟ تواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان إيه؟ يخصف نعلة، تمام؟ كان يخصف نعلة، يبقى فيها ليس فيها حرج ولا عيب مطلقا. يبقى دلنا في هذا الحديث على أدب المشق، ودلنا كذلك على التواضع. قال: فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعة، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله. يبقى الأكل يكون بإيه؟ الأكل يكون باليمين. طب واحد لا يطيق الأكل باليمين لعلة، معلول، عنده كسر أو عنده جبيرة أو عنده أي إيه أو عنده شيء يشغله أو داء أو علة في يده اليمنى، كيف يأكل؟ أو مقطوع، يأكل بإيه؟ يأكل بشماله. يبقى عند ذلك عندنا قاعدة أصولية: الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. يعني إذا عجزت عن القيام في الصلاة، واجب القيام سقط ولا باقي؟ سقط، علي أن أجلس. طيب علي، طيب أنا عجزت عن الجلوس، علي أن أضطجع. مش عارف أضطجع، خلاف في شق واحد. شق واحد أنام على جنب الشمال وليس لي من سبيل في الاتجاه إلا اتجاه عكس القبلة، أصلي ولا مصليش؟ أصلي على حالتي، لأن القبلة شرط فيها المعرفة، يكون عارف القبلة فين، شرط فيها التمكين والقدرة. طب مش قادر، اللي في سفينة ده، السفينة بتمشي في اتجاه، اللي في القطر أو القطار بيمشي في اتجاه. طيب عند ذلك ينطبق علي قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى إذن الأصل أن آكل بيميني، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن اليمين تعللت ولم أستطع أن آكل بها ما كلش، آكل بالشمال، لأن الواجب سقط بالإيه؟ سقط بالعجز. ذكرنا زمان في الحج قلنا الأصلع لو ذهب للحج مطلوب منه حلق وتقصير أم لا؟ طب هو من ايه؟ يحلق ايه ووصل ايه؟ واحد يعالج كيماوي ليس في بدنه شعر، لا تحت الإبطين ولا في العانة ولا الحاجبين ولا الرأس، طيب هو واجب عليه الحلق والتقصير، كيف يحلق أو يقصر؟ يمشي ايه يا عم الشيخ؟ موسى على رأس مين؟ ده واجب، الواجب عنده سقط، عجز، ليس عنده شعر، يبقى سقط الواجب عنه بالايه؟ بالعجز. يمشي موس فين؟ يعور روحه يعني؟ ازاي؟ يبقى هنا سقط الواجب بالايه؟ بالعجز يعني. طيب يبقى اذا ولا يأكل بشماله. طيب والتيامن يكون في كل شيء ولا في اشياء دون اشياء؟ ما كان في أمر التطيب في الأمور الطيبة وأمور الزينة واللباس فالأصل المجمع عليه تقديم اليمين، تقديم اليمين إلا في حالات، في أمر التطيب وتطهر عندنا مثلا في الوضوء، في الوضوء بنقدم اليمين في كل شيء في الوضوء ولا في أشياء دون أشياء؟ في الوضوء ها بنقدم ايه؟ في كل شيء. طيب لحظة، عندما تغسل الكفين بتغسل هو الاول يبقى مفيش تقديم، يبقى في الكفين مفيش ايه؟ تقديم الاثنين مرة واحدة. طب وعندما تمسح باذنيك يعني مفيش تقديم اهو. طب وعندما تغسل خديك الاثنين مع بعض، يبقى ما تفهمش بقى المساله زي ما انت عايز، لا افهم افهم فهم منضبط. يبقى ليست كل حركات الوضوء يقدم فيها اليمين، فغسل اليدين الى الكفين ليس فيهما تقديم لانهما يغسلان معا مع بعضهم، مسح الاذنين مع بعضهم. طيب غسل الوجه تغسل كده الاول ولا بتطص كده؟ بتطص كده، يبقى يغسلان معا، يبقى يغسلان معا. هذه مسائل لا يراعى فيها اليمين، لكن في الغسل يراعى صب الماء اولا على شق الايه؟ الايمن. حتى في الحلق والتقصير تعطي النصف الايمن الاول للحلاق وبعديها النصف الايه الايسر، حتى في تقليم الاظافر تبدا باليمنى زي ما ذكرنا افضل اليد اليمنى ايه السبابه، تبدا من هنا، تبدا من القص من ايه من السبابه اليمنى وتجيب اللي بعد السبابه ايه اللي بعد السبابه الابهام في الكرامه، اللي بعد السبابه في الكرامه الابهام، تقوم تبدا كده وتجيب كده وترجع لهن تمام. ان اردت ان تراعي اليمين يبقى السبابه الوسطى الايه البنصر او الخنصر البنصر، وترجع هنا ترجع هنا، ومن هنا تبدا في الشمال منين من الابهام. يبقى اذا تقديم اليمين في كل ما هو خاضع للنظافه والتزين واللباس اصل الا في المسائل التي ذكرناها. ما مش في يعني بس الفضل سبق فاتني فاتني الفضل فضل التيمم. طيب في دخول المسجد والخروج منه تدخل بأي عمى؟ طب وتخرج طب ليه تطلع باليمين ولا الشمال؟ تطلع باليمين مش كده؟ طب انا عايز ملحظ بسيط، لما تطلع بالشمال الهدف كده ايه؟ طب طب الهدف كده ايه؟ لا لا اسمع شوي اسمع شوي، ايهما افضل؟ اليمين عشان تقدر ترتكز وانت طالع. لا مش على ارتكاز، لا الهدف من بقاء اليمين في المسجد يعني حتى يطول مكسوها في الثواب، مش ده في المكان المسجد داخلي افضل ولا مخرجي افضل؟ داخله افضل. طيب انا مطلع الشمال مع ذلك وابخي اليمين لكرامتها تبقى في افضل مكان حتى تخرج اخرة، ولكرامتها تدخل الى افضل مكان في اول في الدخول وتبقى الاخرى ايه ده ملحظ عشان الثواب. وبعدين كان في طفل باكستاني وانا في الامارات كان جاء على باب المسجد كده، فرأى رجلا من العرب دخل المسجد فبكى بكى، بسألوا عن البكاء يعني، قال يعني هم هناك الباكستان بيتكلموا عربي لما يعني لما يتعلم القرآن وبيقرأه بأفصح ما يكون، لكن لما يتكلم كلام عادي بيتكلم باللغة الأردن. فهو بيتكلم قال يعني إن أنا شفته دخل المسجد بالشمال، فيعني هو مش يعني إيه لا يتصور أن العربي اللي هو عنده في مفهومه هو ابن الصحابي، لأن الباكستان عجم، الباكستان عجم، فهم يتصورون أن العرب أبناء الصحابة. قال ده ابن الصحابي وبيدخل المسجد بالشمال يعني ما يعرفش أي حاجة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى متأثرا بهذا. ماذا؟ واليوم برضو عندنا في بلادنا ما زال هناك أناس ما تفرقش معاه، يطلع بإيه يدخل بإيه ما تفرقش معاه. لذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الهدي، أفضل الهدي. يقدم اليمين عند دخول المسجد ويؤخرها عند الخروج منه، ويؤخرها عند دخول الخلاء ويقدمها عند الخروج منه. تمام يا اسماعيل، تمام يا اسماعيل. لا ما هو هو شويه شويه شويه شويه، كلاكما صحيح، كلاكما صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني بعض من العرب يجرون شاة ميتة مع زي، فيعني بين لهم أن يعني أن الدنيا أهون على الله من هذا على أهله، بجر جدي كده أسك شو دينين ومرمم. فالناس قال الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. طب هو هوان الجدي الميت ده اللي واخد يرميه على صاحبه يساوي ايه؟ ولا حاجة. هكذا الدنيا، بس السيد بيقول الدنيا لا، لانه هدفه ان الدنيا فيها ذكر الله، ومن ثم في الحديث ملعونة الدنيا ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا. يبقى كده كله صحيح، ما اختلفناش، كده كله صحيح. طيب تعالى بعد ذلك نبين حديث اخر في الامتعال عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع، حظها في السبق في الحماية وتتأخر في الخلع لكرامتها كذلك. طب واللي خالف فاته فضل التيمم، فاته فضل التيمم. طب لو واحد توضأ وعكس بدل ما يبدأ باليمين بدأ بالشمال، الوضوء صحيح أم باطل؟ الوضوء صحيح لكن فاته فضل الايه؟ فضل التيمم. طيب لو لا العمد مختلف، العمد يلعب في وضوءه ويتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله وعند مسلم وسواكه. طيب في الطهور الغسل، يعني الغسل والوضوء يبدأ بشكل ايه؟ الايمن. طب الترجل تسريح الشعر يبدأ بشكل الايمن اولا، يبدأ بشكل الايمن لما يسرح مثلا، لما يسرح او نظف شعره يبدأ بشكل الايمن. والتناعل اللي هو لبس النعل، والسواك استخدام السواك يبدأ بالجهة الايه؟ بالجهة اليمنى. لكن بايهما يمسك السواك، يمسك باليمين ام يمسك بالشمال؟ لا اسمع شوي، اذا كان يستخدم السواك تطيبا لفمه يمسك باليمين، اذا كان يستخدم السواك تنظيفا لاسنانه يمسك بالشمال. لماذا؟ لان يعني تنظيف الاسنان ازالة اذى ام لا، لكن يستخدمه تعبدا، تعبدا يعني ما اكلش، هو قايم من النوم يعني بعد صلى ركعتين من السنة ان يشو صفاه، تمام. طب دخل البيت من السنة في كذا ان ايه؟ ان يستكوه داخل البيت، هو داخل البيت مال ومال يعني ازالة الاذى. اما اذا كان يستخدم السواك لازالة الاذى الاذى شأنوها الايه؟ شأنوها الشمال. اما يستخدمه للتطيب للتطيب شأن للتطيب الايه؟ اليمين. ايوه تمام كده. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم في الثياب تلبس الأول الرأس اليمين ورأس الشمال، أيوة رأس واحد كويس رأس صح، يبقى الذراع اليمين أولا وبعدها أنظم الشمال، في السروال الرجل اليمين وبعدها، طب في الخلع تبدأ بالشمال الأول. يبقى إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. طيب يبقى إذن تكلمنا عن الانتعال، باب في الفرش. الفرش يعني الفرش، الفرش اللي هي الحصر والسجاد والمكت وانت ماشي. تعالى لنرى، روى أبو داود رحمة الله عليه من حديث جابر بن عبد الله ذكر أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرشاء فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني الراجل إنه فرش، والزوجة لها فرش، والضيف له فرش، طب والرابع مركون ليه؟ للشيطان، الشيطان يقعد فيه. ومن ثم في هذا اللي عنده سجاد او عنده حصر فرش واحدة للضيف، واحدة بيقعد عليها هو اهله، واحدة بينام عليها، واللي واقفة في الركن ديت واقفة ليه؟ يسكن فيها الشيطان، يسكن فيها الشيطان. تفهم كلمة للشيطان يعني هذا من ايه؟ انفاق في غير محل، ويفهم منها أن الشيطان إن سكن في الدار يسكن فين؟ يسكن في الزيادات التي لا تستخدم. لا ده إسراف مش تبذير. عندنا إسراف وعندنا تبذير. الفاصل بين وهم هذا الإسراف كبيرة والتبذير كبيرة. لكن الإسراف إنفاق في منفعة على وجه الزيادة. الحصيلة فيها منفعة لا؟ فيها منفعة. لكن لما أجيب واحدة زيادة أنا جايبها ليه؟ بقول للضيف للضرورة. طب واللي مركونة في يعني إيه في اللفة ديت؟ يبقى ديت زيادة يبقى ده إسراف. طب وأنا عندي تبذير، التبذير إنفاق في غير منفعة. يعني لو أنفق قرش ساخ في غير منفعة في شيء لا أنفع يقال له تبذير. لكن الإسراف إنفاق في منفعة على وجه الزيادة. طيب عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. مش فيش كلية غرفة أطفال دي جاية ليه؟ الطفل حلم عليها بعد كم سنة؟ هو كان في فرشة كتير لا لا لا لا في هو الأستاذ زين بيسأل سؤال في موضع النهاردة اليوم في تجهيز العسام يعني الموضة الجديدة بقول لك غرفة أطفال الطفل حينام في الغرفة الواحد بعد كم سنة؟ أقل شيء بعد 6 سنوات مش كده؟ طيب يبقى هم يجيبوا اوضه 8 10000 جنيه في الهواء كلفة على العريس خراب بيت للي خلفوه مع زي وحطينها للشيطان للشيطان تمام كده ما هو ما فراش للرجل فراش للمرأة فراش للضيف والرابع مين للشيطان دي ذات الشيطان قاعد فيها للنهار. طيب عن جابر ابن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة على يساره. جابر بن سمرة ابن جندب السوائي هو صحابي وابو صحابي وام صحابي امه اسمها خالدة بنت ابي وقاص يبقى خاله مين؟ يبقى خاله سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا جابر بن سمره طالت عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك المدينه وذهب الى الكوفه وابتنى بها دارا وظل بها حتى توفي سنه 66 من الهجره يعني على خلاف ايام بشر ابن مروان او ايام المختار ابن ابي عبيد تمام. يبقى ده الراوي بيقول جابر ايه رجل الله ده بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة على يساره. في هذه الجزئية 3 فوائد. اول فائدة جواز الاتكاء بس متكئ في المسجد ولا متكئ في البيت؟ في البيت. جواز الجلس على هيئة الايه الاتكاء يعني اتكاء يعني كاعي يعني بنوع ما كاعي. ثانيا متكئ على وسادة جواز اتخاذ الوسادة. ايه هي الوسادة؟ التكاية او المخدة. التكاية او المخدة احنا بنسميها تكاية يعني يتكئ عليها تمام. قال على يساره مش متكئ ايه من كده متكئ ايه يسار حسب راحته صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذا مرة ثانية جواز اتخاذ الايه الوسادة وهي من الفرش. الوسادة وهي من الايه من الفرش. احنا قلنا الفرش دي سرير وسادة بطانية فرشة مرتبة ده كله يقال له ايه يقال له فرش. ولذلك نعم لا اتكانت الرواية في البيت في المسجد يعني احترام احترام الجالسين الا اذا كان من عله الا اذا كان من عله. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما انه راى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء الصحابة. يعني ابن عمر يريد أن يبين أن الصحابة كانوا متواضعين، يعني غاية ما يبقى عنده جلد بعير يفرشه يبقى محدش زيه. فلما رأى من أهل اليمن أناسا رحالهم جلد، قال: دول أشبه الناس بالصحابة. قلنا إخوة الكرام إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أشد الناس تواضعا، ومن تواضعهم رضي الله عنهم أجمعين أنهم ما مالت نفوسهم للدنيا كانوا يتخذون فرشهم من الجلد، من جلد الشاة أو جلد البعير. فلما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعض أهل اليمن يأتون على رواحلهم ورحالهم من جلد، قال عن إيه؟ قال مخولته: من أحب أن ينظر إلى شبه أو إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. لكن يا ترى مع أنهم كانوا متواضعين فأي شيء كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ روت لنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وسادة من أدم حشوها ليف، أدم يعني الجلد، كان عنده مخدة من جلد الحشو بتاعها ايه؟ مش ريش نعام ولا جط، كان حشوها ليف، كان حشوها ليف. سيدة عائشة بتقول: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف، من جلد محشية بايه؟ بليف. اليوم احنا الليف لا نوظفه التوظيف الصحيح، نعمل به مغشات. طب ما نحاول نجربه كده في المنامات، نعمل به مخدة يعني ايه، نجربها كده هتلاقيها مريحة. لكن الرفاهية الزايدة، طب الرفاهية الزايدة حرام؟ لا، ما هي حرام الا اذا تعدت حد الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله: يا جابر اتخذتم انماطا؟ قال: وان لنا انماط. الانماط ديت اللي هي عبارة عن السجاد، يعني المرحرح، له وبرة كده، له وبرة ممكن رجليك تغرز فيه. يعني المكت النهاردة في مكت متر ب 170 جنيه، تروح جوامع كده نفسك ده انك قاعد طول النهار في الجامع حتى لو ما صليتش، ليه؟ المكت عالي. طيب فجابر بيقول: يا رسول الله يعني وأن لا مطعن منين؟ ما انت عارف الحالة. قال: يا جابر أما إنكم سيتخذون أنماط. وتحقق هذا يعني اليوم وقبل اليوم، بقالنا سنوات طوال والإيه والمكت انتشر في كل الدنيا. الحديث إيه؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. الأنماط اللي هي إيه؟ البطانية موابرة، السجادة موابرة، معاها ازاي؟ كل الفرش اللي هي المرفهة يقال لها الايه؟ انماط. ومن ثم تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في وجود هذه الاشياء في هذا الزمن، دليل على اعجاز ايد الله به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، مع انه كان في نفسه متواضعا، وما كان في بيته إلا إيه؟ من وسادة، إلا وسادة حشوها ليف كما قالت السيدة عائشة. وفي رواية قالت: كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. الضجعة اللي هي إيه؟ برضو المخدة اللي هو إيه؟ يضطجع عليها. طيب السيدة عائشة بتقول إيه؟ السيدة مسلمة بتقول: كان فراشها، فراش المخدة، حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأخذها كده مثلا في الشمسة ويركب بها شوية. طيب باب في اتخاذ الستور، عارف الستور اللي هي ايه؟ اللي هي الستائر، اللي هي ايه؟ الستائر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة الزهراء رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل. قال عبد الله بن عمر وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يدخل إلا لما يبدأ من الأول سيدنا فاطمة. أي مجيء يأتيه لازم يدخل الأول على مين؟ سيدنا فاطمة. دخل لمستغرق راجح افهم. فجاء علي فرآها مهتمة. ليجي مين مهتمة؟ يعني مهتمة غضبان عليها الهم. لا ما وجعش لسه ده هو لما رأى ستارة سبه مشي ما دخلش عليها عليه السلام. الرواية هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل. بتشوف المكنة دي بتاعت مين؟ قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي علي بن أبي طالب فرآها مهتمة فقال ما لك؟ فيه إيه حصل؟ بيسأل مين؟ بيسأل زوجته. قال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. لما رحت وما دخلتش غضبان قاعدة حزينة ومهمومة يا رسول الله أنت عملت كده ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا والدنيا وأنا مال ومال الدنيا. انظر معايا العلة بقى وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به. هو عايز أعمله إيه؟ وكأن الستارة كانت منقوشة. الستارة في رواية كانت موشة موشاة يعني موشاة امطرزة على هوش امطرزة. قالت فاطمة لعلي قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به يعني إيه اللي عجبك؟ قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. الله هل هي حرام؟ لا لكن ما أراد لابنته فاطمة أن تهتم بالدنيا بل أسيب الدين لغيرنا بدليل أنه أذن بها أن تذهب إلى إيه؟ إلى بني فلان وبني فلان مسلمون. لكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الأصل فيها أن تأخذ من أبيها تبقى زاهدة مثل أبيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الستارة الموشة الموشاة اللي هي مفرزة التي جاءت فاطمة على بابها على بابها. هل لحرمتها؟ لا لكن يريد لفاطمة أن تبقى على ما كان عليها إيه؟ أبوها من الإيه؟ من الزهد والتواضع. قال أرسليها إلى بني فلان. طب قول لي بقى تعالى في الدروس في مسألة ديت دروس كثيرة جدا. أول درس اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. من اهتمامه بها خوفه عليها من أن تفتن بالدنيا. سيدنا آدم عليه السلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات في المعراج رأى في السماء الأولى مين؟ رأى آدم عليه السلام ورأى عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. الأسودة الطائفة الكبيرة من الناس. ورآه إذا نظر عن يمينه سر وإذا نظر عن يساره اغتم. فسأل جبريل ما هذا؟ قال أما الذين عن يمينه فهم أهل الجنة من ذريته نسأل الله أن نكون منهم وأما الذين عن يساره فأهل النار من ذريته نعوذ بالله أن نكون منهم. دم قالوا لو نظر لأهل الجنة من ذريته هم يضحك ولو من أهلهم يغتم. كذلك من هذا الدرس ينبغي أن أهتم بأمر ولدي ما يسعده في الدنيا والآخرة أفرح لي وما يعود عليه بالمضرة أحزن إليه واهتم. لما شاف الستارة كأنما رأى في فاطمة أنها أعجبت بالستارة إن هي امرأة مين؟ امرأة علي. وبنت مين؟ بنت النبي السلام. فكره لها ذلك كره لها خوفا عليها من إيه؟ من أن تفتن بزهرات الدنيا. فما دخلش. ما دخلش. وبعدين ده بنت النبي هتبقى اسوه. تمام؟ ما دخلش ولا بين ليها. وهذا من فرط حبه لها، ما كان يحب ان يغضبها. لو قال ليها كده عيب تغضب، لكن هو عبر بالترك وذهب. الدرس الثاني، اتى علي فوجد فاطمه مهتمه. ما هو في حركه ابلغ من كلمه، في اشاره ابلغ من مليون كلمه. هو لما اجى ورجع وما دخلش، دي درس. درس وفهمته فاطمه رضي الله عنها وارضاها، يبقى في حاجه واهتمت لهذا. فما شأن نسائنا اليوم؟ لماذا لا يفهمنا هذا الفهم؟ ويبقى الراجل في البيت يقعد يبحر كده وكده، وديكي ولا وديكي ولا على بالها. ليه؟ الفهم خلص. الفهم لم يعد كفهم ايه الاولين. ده السيده فاطمه مجرد ما ابوها وصل البيت ورجع اهتمت وحزنت، يبقى في حاجه، يبقى فهمت. لكن اليوم الزوج يقعد يعمل كده كده كده، راسه طلع وهي مش هنا. تمام؟ وهي مش هنا، يبقى ده ده دليل على فهم السيده فاطمه. الافاده التي بعدها اهتمام الرجل باهل بيته. اتى علي فجاءها مهتمه، ما بك؟ جاءت الرسول ايه وما دخلش. كذلك في هذا دعوه الى كل الازواج، اذا ما اتى احدنا فوجد امراته على طريقه غير طيبه، يعني غير مسروره غير فرحانه، ينبغي له ان يسالها. سالها لما فيه ايه؟ انت قاعده انك كده ليه؟ هتقول له ما فيش، يقول لا فيه. هو في نكد من اسباب سيدنا الشيخ بارك الله فيه، هو في نكد من اسباب في ايه؟ وهذا اصل في الشركه، اصل في الحياه الزوجيه، ان يشارك الزوج زوجته في احوالها. رآها مغتمة يغتم لغمها، لو اغتم لغمها يقوم يتوأموا، رآها فرحة يفرح لفرحها والعكس. هو قادم من سفر او قادم من الشغل وقادم على وجهه العبوس مكشر وعابس، تقول له تعالى فيك ايه؟ الف سلام، تعالى فيك ايه؟ وسيدة خديجة رضي الله عنها لما سام اتى بعد اول رؤيا للوحي وقال زمليني ورأته كده، قالت له ايه؟ قالت له هون على نفسك يا ابن العم، والله لا يخزيك الله ابدا. طب لماذا لا تتفاعل معنا النسوة بهذا التفاعل؟ لما اكون داخل المرأة ما بتقول ليش تعالى ايش اله البعدة، انت مالك؟ ما بيحصلش، ما بيحصلش. ولذلك ممكن تفاجئني بكلمة اسوأ من اللي سمعتها عند الموظف، يقوم تجي لي جلطة او يجي لي ضغط عالي او ضغط واطي او الاخر. لماذا؟ ان النساء لم تعد افهامهن كافهام الاوليات من السلف الصالح. سيدة فاطمة اهتمت بملاحظة، سيدنا علي اهتم بملاحظة. لما رأى فاطمة مهتمة لشيء قال ما بك؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم اتى ولم يدخل. طب ما كلمتيش؟ قالت لا. اختلاف ثقافة ولا زمن؟ اختلاف ثقافة. الاعلام السيء، لا الاعلام السيء، الاعلام السيء مع ازاي؟ الاعلام السيء اختلاف ثقافة. الاعلام السيء ثقف النساء ثقافة سيئة، ثقف النساء الجرأة على الرجال، ما فيش اطلاقا مع ازاي؟ شوف اهو، اهتمت لمجرد انه لم يدخل، وما كلمها النبي كما ذكرنا. واهتم علي لما رأى فاطمة مهتمة، حزن لحزنها وسألها عن سر الحزن، ذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم اتى ولم يدخل. فذهب علي ممتوح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الاسباب. ذهب النبي، يا رسول الله انا اتيت وجدت فاطمه مهتمه، حصل ايه؟ قال يا علي ما انا مالي والدني، وعرفوا انها معلقه ستاره ومفرزه على الباب. لما رجع قال لسيدة فاطمه السبب كذا وكذا وكذا، قالت له اذهب الي وقل له ما يرضيك. طب مين فينا اليوم كده؟ ده أبوها بيقولها يا بنتي بس ينبكي ثواب طيعي زوجك، تقول له أنت اخلع بعيد. بتقول لأبوها أنت اخلع بعيد، ريحني من كلامك، وبترد على أبوها الرد السيء. لكن سيدة فاطمة بتقول له إيه؟ قالت له اذهب وقل له ما يرضيك يا رسول الله، أنت يرضيك إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب قل لها ترسلها الى بني فلان، يعني ما حرمهاش، ما حرمهاش، بنو فلان مسلمون. شوف الرواية نقرأ مرة ثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال وكلما كان يدخل الا بدأ بها، فجاء علي فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم المغشى اللي فيها دية، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به، قال قل لها فلترسل به الى بني فلان. ما يلبش انت بنت النبي، انت بنت النبي، تواضعي كما تواضع ابوك، اذهبي كما يذهب ابوك، تذهب الى غيرك. نعم والدنيا وما انا والدنيا وما انا والرقم، الرقم اللي هو النقشة او التطريز، تمام. يبقى إذن في هذا جواز اتخاذ الستر، الستر ما لم يدعو إلى العجب والخيلاء وما لم يكن من حرير، كذلك الأنماط اللي هي السجاد يجوز اتخاذها ما لم تكن من حرام اللي هو من هو إيه؟ اللي هو من حرير. إذن نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، نكمل قراءة كتاب اللباس والزينة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق